عربية، وكان في ظن الشاب أنها رباعية أنكح، ونكح بمعنى العقد، وقد يكون بمعنى المضاجعة والجماع، وأنكح بمعنى زوج، أي أن بعض الناس زوج بعض الناس بطرف ثالث، تلك رباعية. فإذا قال ولا تنكح المشركين، لا تزوجوهم، لا تعطوهم بناتكم نساءكم المؤمنات، لا، فهنا نهي عن المشركين، نهي للمسلمين أن يتزوجوا المشركات، فلا تنكح المشركات حتى يؤمن. نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن نكاح المشركات، وهذا النهي يستمر لغاية أن يحصل منهن إيمان، فإذا آمن ارتفع النهي، فالمساء تنكح نهي، فهو نهي عن العقد أو نهي عن الدخول والجماع. العقد النكاح اختلف فيه أهل الفقه الفقهاء، هل هو حقيقة في النكاح مجاز في العقد أو في العقد؟ كلمة حقيقة ومجاز مسألة طويلة وعرضها لا يطيل، لكن الصواب أنه حقيقة في كليهما، والقرائن تبين أنه أراد به الشارع في هذا السياق الوطأ أو أراد به العقد، هذا هو أصل. إذا قال الله سبحانه وتعالى لا تنكح المشركات، أي لا يكون منكم عقد عليهن، فإنهن محرمات. والمشرك كل من كفر بالله، لا كما يقول بعض المفسرين المعاصرين، من تعدد معه الآلهة غير الله فقال من وعد، اشرك عن ذلك. كل من صرف عبادة من عبادات الله التي يستحقها وحده لا غير من المخلوقين هو اشراك. لكن في كتاب الله عز وجل ذكر كافر ومشرك وأهل كتاب، فإذا اجتمع أهل كتاب مع الشرك مع المشركين دل على التمايز، أن هذا غير هذا. قال الله سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، هؤلاء الكفار وهؤلاء الكفار، إن الكفر أعم من ذلك. ولذا كما يقول سبحانه وتعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، استعمر الله لفظ الكافر ولم يقل المشركين، يدل على أن جنس الكفر هو المقتضي للتحريم، لئلا يعقد على مسلم، ولا يجوز أن يتزوج بمسلمة، ولا يصح لمسلم أن يزوجه مسلم. فقد لم يتفصل في هذا بعض الناس، فظن أن أهل الكتاب لم يرد بخصوصهم نهي أن يتزوجوا بمسلمة، وهذا سوء فهم، لأن الله عز وجل يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذا في جنس الكافر، فادخل فيه هذا وهذا. نعود إلى ما ذكرناه، إنه إذا اجتمع آية مشرك وكافر، المعنى أن هذا يختص بمعنى غير المعنى في اللفظ الآخر، كالإيمان والإسلام، فجاء إيمان وإسلام واجتمعوا في آية، فيكون الإيمان بمعنى الإسلام، كما في حديث جبريل عليه إذا افترقوا دل على أن هذا غير هذا. لما قال سبحانه وتعالى ما يوزن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين دل على أن أهل الكتاب غير المشركين. لما قال سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين دل على أن أهل الكتاب غير المشركين. وإذا جاءت آية وانفردت بأحدهما فيدخل فيه المشرك. جاءت آية فيه المشركين فقط أو فيه أهل الكتاب فيدل على أن المشركين كذلك فيه. هذه الآية في سورة البقرة. نهى الله عز وجل المسلمين والمؤمنين أن يتزوجوا بالمشركات. لا يجوز ذلك. ثم جاءت آية المائدة وهي آخر ما نزل من القرآن وآية البقرة مدنية من أوائل ما نزل من القرآن. جاء فيها قوله سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن قبلها اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات أي كذلك المحصنات يعني العفيفات. المحصنة في كتاب الله قد تعمل بمعنى المتزوجة المتزوجة وبمعنى العفيفة هنا بمعنى العفيفات. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. بين الله عز وجل قال أن المحصنة من أهل الكتاب حلال لكم. وقال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات. وظاهر الآية فيها تعارض فلا بد من التوحيد لأن كتاب الله عز وجل لا يضرب بعضه بعضا. فرأينا أن المشركين هنا غير أهل الكتاب هناك وأن المائدة آخر ما نزل من القرآن. فعلمنا أن أهل الكتاب قصوا أن نساءهم حلال للمؤمنين أن يتزوجوهم وأن الحرمة إنما تختص بالمشركات. وغير أهل الكتاب من مجوس وصابئة وغيره مما اختلف أهل الفقه في أخذ الفدية منهم لا يجوز نكاح نسائهم لأنهم لم يدخلن في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وبقي المشركين على عمومه محكم غير منسوخ فلا يصح للمؤمن ولا للمسلم أن يتزوج مشركة. فلا تنكح المشركات حتى يؤمن أن يبقى هذا التحريم وهذا النهي حتى يحصل منهن إيمان. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. اللام لامة ابتداء وهي أشبه ما تكون بلام القسم. أي أن الأمة ولامة ابتداء هي من باب التوكيد ولأجل يبتدأ بها المبتدأ النكرة. فقال الله عز وجل لأمة مؤمنة موصوفة بالإيمان الأمة عن الجارية. الأصل أن الجواري يختلف العرب يألف العرب أن يتزوجوا بهن لم يتخيرون الأحساب. الله عز وجل يقول ولأمة مؤمنة زواجهن أو نكاحهن خير من نكاح المشركة ذات الحسب ولو كانت ذات جمال وذات مال فأعجبكم حسنهن وجمالهن. فإن تلك الأمة المؤمنة خير وأفضل عند الله عز وجل فأكثر نفعا لكم من تلك ذات الحسب والنفل من المشركات ولو كنا ذوات مال وذوات حسب. وكلمة لو تأتي للمبالغة وليس هنا للشرط. لأنه فهم بعض أهل العلم أنها جيء بها لأجل الشرط. الله عز وجل يقول ولو حصلت لكم أمة مؤمنة فتزوجوهن فإنها أفضل من المشركة ذات الحسب. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة خير من أمة مشركة من رأى أن لو هنا فيها معنى الشرط. لأن أهل العلم اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء ورغب في الزواج أراد أن يتزوج الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندك شيء؟ قال لا. قال التمس ولو خاتما من حديد ولو خاتما من رأى أن المهر أن لو هنا شرطية. قال المهر لا حد لأقله ولا عذر لا عذرة في الكفر بالمهور بالنساء فله أن يأتي بأقل ما يأتي أخذ بها من أخذ. فمن رأى أنها للمبالغة قال إنما قال صلى الله عليه وسلم لو ولو كان الملزمة خاتما من حديد أراد به ابحث أي شيء ولو قد ولو كان ذاك الملزمة لا يعتمد به ولا يعتبر به قد تجده تلتقطه بالدار خاتم من حديد فكأنه أراد المبالغة في الحقارة والمبالغة في أقل كثير. لعلمنا ذلك ولو هنا جاء بها للمبالغة. ذهب بعض أهل العلم أنها لو شرطية بمعنى إن ففهم منها أن نكاح المشركة الأمة المشركة جائز لأن الله عز وجل ذكر فيها الخيرية وكلمة خير أفعل تقدير دل على أن المؤمن فيها خير كثير والمشرك فيها خير قليل. فلك أن تتزوج الأمة المشركة القول الأول أطلب وأحكم والله أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا لا تزوجوهم الساعة حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم فجيجكم عبد مؤمن أولى أن تزوجوهم مشركا فحسد ودامات ولو أعجبكم سلطانه وجاهه وماله فلعبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم أولئك تدعون إلى النار أولئك المشركين. الرجال والنساء والمشركات يدعون إلى النار أي أن أفعالهم ترغب وتغري من خالفهم لأن يتأثم فيلج النار. أولئك يدعون إلى النار بأفعالهم والمخالفة لها تأثير في الخلطة. فمن عاشر قوما فيتأثر بالمعاشرة فإذا كانت الغلظة والفكر في أصحاب الحجادين رعاة الإبل وكانت الرقة والشفقة في رعاة الغنم وكان هذا سببه تأثير الخلطة. فإذا من عاشر قوما طويلا إلا تأثر به وأخذ من طباعه وكذا من أدام أكل نوع من اللحوم. ولعل هذه هي الحكمة قوله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل لأن فيها قوة وطبعة الإنسان نشوة ولا بد من تهدئة ذلك بالوضوء وكثرة الدم. الله عز وجل علمنا أن خلقة أرسل في العقول والأجسام تبين معنى قوله سبحانه وتعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يدعو أي أن التزام حكمه وطاعته فيما يقول. ففي ذلك دعوة إلى الجنة أن الطاعة تقود إلى مرضاة الله. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويهدينا وإياكم بما فيه الخير ويجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. منافع مالية ما في منافع ما في منافع يعني منافع يقصد من البيت المال ويشرب الخمر ويرتوي به أو ينشر هذا نعم أو تكلمنا عليها الذي ما خاطنا ما قلناه أول لا يخطر ما نقوله ثاني نعم إذا كان ألعاب الأطفال القصد منها تسليتهم وترغيبهم كان يقول من حل هذه المسألة ومن سبق كذا لا تكون في جوائز لأن الطفل يصير إذا تأثر يقول حلاوة لمن سبق لا تأثر حلاوة أخرى الآخر يتأثر أما إذا لم يعلم يستغفر إذا كان فيه ذاك التأثير فلا يفعل ذلك. لكن قد يقول من حضر معنا الصلاة فله كذا هذا في نوع من تسابق الخيرات من عمل هذا الواجب فله كذا هذا نوع من التسابق في جعل الخيرات. لكن تقول من عمل كذا أعطيناه حلاوة والثاني ما تعطيه فهذا يوني في نفس الطفل غير المعطي لا يحب الإنسان أن يقول نعم يا أخي.